زيارة زينة للمدينة، زيارة زينة للمدينة، طفنا ولبينا وزرنا نبينا. استراحت دموعي ساحت على نبينا. زيارة زينة للمدينة، لفنا ولبينا وزرنا نبينا. وشفت في منامي حمامة بيضة طايرة في السما وتحلق بيا، شفت في منامي حمامة بيضة وتحلق بيا، وسر بالحمام يغني لي هيا بنا هيا نطير. زيارة زينة للمدينة، لفنا ولبينا وزرنا نبينا. يلا اغنانا يلا يلا يلا، الشوق بدانا رف بجناح ويحينا. يا سلام ويا سلام على حمام طيبة، رف رف بجناح ويحينا. من فوق المآذن فرحا ويغنينا، يغرد وينوح مرحبا بكم يا زوار النبي.